الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال في أبيات المتن وسلم الوصول، قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما أو حتما. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. ممكن نقول حتما أيضا. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، الإيمان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. يعني هناك الساعة العامة التي تكون بعد انقضاء الدنيا، الساعة الخاصة بكل إنسان على حدة هي ساعة الموت. قال: والإيمان بالموت يتناول أمورا، يعني يدخل في، يعني الكلام هنا عن الركن الخامس من أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان يدخل فيه الإيمان بالموت والإيمان بما بعد الموت، الإيمان بالموت وبما بعد الموت مما حكم على غيرها. ما الذي يدخل في الإيمان بالموت وما بعده؟ قال منها، قال: والإيمان بالموت يتناول أمورا، الإيمان بالموت يتناول أمورا، منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. فإذا الإيمان بالموت من يدخل فيه تحكم الموت على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من إنس وجن وملائكة وغيرهم من المخلوقات. وذكر أدلة على ذلك: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وذكر آيات في هذا المعنى، وذكر حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا أول أمر. الأمر الثاني قال: ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه، وجرى به القلم بأمره ثم كتبه الملك إلى آخر ما ذكر. فكل إنسان له أجل، أو كل نفس لها أجل محدود لا يتجاوز هذا الأجل، يعني لا يتخطاه ولا ينقص عنه، ولا يموت قبله ولا يموت بعده، وقد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وعلمه سبحانه وبعث الملك ليكتبه. ثم قال: وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي حدث هلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين. ذلك لأن المعتزلة يقولون أن القتيل مات قبل استكمال أجله، يكون كان له أجل وإذا قتل مات قبل اكتمال أجله، إلا لم يعاقب القاتل. قال: ماذا يعاقب القتل؟ هو هذا هو أجله، سواء قتله ولما قتله كان هو سيموت في هذه اللحظة، القاتل هنا ليس هو المتسبب في موته. فقال: القاتل يعاقب لأنه إيه؟ يعني تسبب في ضياع يعني بعض العمر على القتيل كان، وهذا كلام باطل. فحتى القتيل قد مات في الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى له، وأما القاتل فيعاقب لأنه تعدى أمر الله تعالى وارتكب ما حرم الله عليه. نعم. هو يعاقب على القتل يعني لأنه سبب محرم يعني باشر سبب محرم الله سبحانه وتعالى حرم القتل فهو يعاقب لأنه ارتكب أمرا حراما وهو القتل الذي حرمه الله تعالى لكن هذا لا يتعارض مع كون القتيل قد استوفى أجله لكنه استوفى أجله بسبب يعني المتسبب في استيفائه أجله الذي قدره الله تعالى يعني ارتكب سببا محرما فاستحق العقاب عنه وأورد قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأورد آيات كريمة بمعنى هذه الآيات ثم أورد حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنه الدنيا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك قالوا في بعض الروايات وآثار مبلوغة ثم أورد قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يعني معنى يعمر وينقص من عمره بمعنى يعني يعمر يعني يعيش عمرا طويلا أو ينقص من عمره يعني يعيش عمرا قصيرا إلا في كتاب إلا يعني هذا العمر الذي يعيشه كل إنسان طويلا كان أو قصيرا هو في كتاب كتبه الله تعالى وقضى ذلك طيب هنا إشكال وجوابه عن كيفية التوفيق بين حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي قرأناه قبل قليل وأنها لما دعت اللهم متعني بزوجي وبأبي وأخي يعني كأنها دعت بطول أعماله كيف نوفق بين هذا وبين حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه ومن الحديث في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه أن يوسع له في رزقه وينسى له في أثره يعني يطال في عمره يطال في عمره فليصل رحمه فهذا معناه أن العمر يعني قابل لأن يطول فقال هذا الحديث مفسر بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي ابن أبي حاتم رحمه الله قال أبو الدرداء رضي الله عنه ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر فمن زاد عمره يعني معناه أنه يرزق ذرية صالحة يدعون له من بعده فيكون هذا زيادة في عمره يعني يكون هو في قبره ولكن ثوابه وحسناته جارية له من بعده فكأنه طال عمره لكن أيضا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه بطول العمر قال اللهم أطل عمره، فدعا له بطول العمر، وهنا يعني زيادة في أجره، يعني الصالح إذا طال عمره، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فطول العمر يعني هو نعمة لمن حسن عمله، وهو نقمة يعني على ما ساء عمله. فلذلك أيضا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من دعا على سبيل العقوبة، يعني قال اللهم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظلمه رجل وقال يعني إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا إلى آخر ما قال، فقال سعد اللهم إن كان هذا قال ما قال رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعبده للفتن. دعا عليه سعد رضي الله عنه فاستجاب الله تعالى دعاه وطال عمر هذا الرجل، فدعا عليه بطول العمر يعني على سبيل العقوبة، يعني يطول عمره ويسوف عنه. فمسألة يعني الدعاء بطول العمر كيف نوفق من هذا، وبالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أم حبيبة رضي الله عنها إلى ألا تدعو بطول العمر. فيعني ذكر أهل العلم منهم شارح الطحاوية وغيره أن يعني إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة رضي الله عنها ليس فيه المنع من الدعاء بطول العمر، يعني وإنما فيه إرشاد إلى ما هو الأفضل، يعني من الأفضل أن الإنسان لا يدعو بمجرد طول العمر، لأن طول العمر في حد ذاته ليس بالضرورة أن يكون مفيدا لصاحبه أو خيرا له، وإنما يعني تدعو له بالبركة في عمره، هذا أحسن، يعني أنك تدعو له بالبركة في عمره، أو إذا دعوت بطول العمر أن تقرن ذلك يعني بالدعاء له بصلاح العمل ونحو ذلك، حتى يكون دعاءك له بطول العمر يعني فيه فائدة وفيه. ثم الإشكال أنه هو يعني الآن طيب ما فائدة الدعاء بطول العمر إذا كان العمر قد قدره الله تعالى وحدده، يعني هل الدعاء كيف الدعاء يعني هل الدعاء يكون سببا في طول العمر، أو صلة الرحم تكون سببا في طول العمر؟ فأيضا من أجوبة أهل العلم في هذا قالوا يعني إنه لا مانع أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني قد قدر على الإنسان أنه إذا دعا بطول العمر أو إذا وصل رحمه فإنه سيعيش كذا وكذا سنة، يعني مثلا شخص مثلا يقدر له أنه إذا وصل رحمه أو دعا بطول العمر أو دعي له بطول العمر أنه مثلا سيعيش مثلا 70 سنة، وأنه إذا لم يدع له بطول العمر ولم يصل رحمه فسيعيش مثلا 50 سنة أو 40 سنة كما شاء الله تعالى، ويقدر الله تعالى أنه مثلا في حق زيد أنه سيصل رحمه ويعيش إلى العمر الأعلى، وفي حق عمرو أنه سيقطع رحمه ويعيش العمر الأسفل. فكل شيء في النهاية هو بقدر الله تعالى، لكن الله عز وجل يعني يقدر يعني ما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني كما في الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق رويه طغيانا وكفرا، فهذا في تقدير الله أنه لو عاش لكفر، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أنه لم يعيش أنه سيموت الصغير. فإذا كل شيء مقدر عند الله تعالى، فلا مانع أن الله سبحانه قدر أن الإنسان لو وصل رحمه سيعيش كذا، إذا قطع رحمه سيعيش عمرا أقل، ثم يقدر لكل إنسان أيضا أنه سيصل رحمه ويعيش الأطول أو يقطع ويعيش الأقل. فالله تعالى يعلم أنه لو قاطع الرحم، الله تعالى يعلم أنه لو وصل رحمه لعاش أكثر مما عاش، والذي يصل رحمه الله تعالى يعلم أنه لو قطع لعاش أقل مما عاش. فكل ذلك بتقدير الله تعالى، ولا تعارض يعني بين كون العمر مقدرا وبين مسألة الدعاء بطول العمر. وكذلك أيضا من الأجوبة أنه من باب الأخذ بالأسباب، يعني مثل كل الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان إذا جاع يأكل حتى يذهب الجوع، وإذا عطش يشرب حتى يذهب العطش وكذا، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني فهو مثل ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني دائما إيه أهل البدع الآن يقولون عندما يتكلمون عن فائدة الدعاء أو فائدة التوكل أو فائدة التقوى أو فيقولون يعني هو كل شيء مقدر، هو سواء دعا ولا ما دعا هو سيحصل له، يعني مثلا إذا دعا بالرزق أو ما دعا بالرزق هو لن ينال إلا الرزق الذي قدر له، إذا دعا بطول العمر أو لم يدع بطول العمر سينال. فيقولون يعني هو فيجعلون الأمر منحصرا بين شيئين، أنه يعني إن دعا مثلا بالرزق أو لم يدعو بالرزق أنه له رزق محدد، يعني كتب الله تعالى سواء دعا أو لم يدعو سيحصل له هذا الرزق المحدد. فقال لا، هو هناك يعني أمر ثالث، يعني هم المغالطة منهم أنهم يحصرونك بين جوابين، يقولك إما أن الله قدر أنه سيرزق وإما أنه قدر أنه لن يرزق، إذن سواء دعا ولا ما دعا هو لن يحصل له إلا ما قدر. فنقول فهو الإمام ابن القيم رحمه الله قال لا، هو الله سبحانه وتعالى قدر رحمه الله أنه إن دعا رزق، يعني هو الله تعالى قدر أنه إن دعا بالرزق رزق، فالله سبحانه هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقدر أنه سيدعو ويرزق أو أنه لن يدعو ولن يرزق، لكن الله سبحانه وتعالى قدر الشيء بسببه، فإن أخذ بالسبب حصل له إيه؟ المسبب، ويكون ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا يقال يعني إنه سواء دعا أو ما دعا سيرزق، لا، الله تعالى ما قدر أنه سيرزق سواء دعا أو ما دعا، الله تعالى قدر أنه إن دعا رزق وإن لم يدع لم يرزق، وهكذا يعني في العمر وفي غيره. طيب قال ومنها نرجع مرة أخرى إلى الإيمان بالموت، يعني كيف يكون الإيمان بالموت؟ قال بأشياء، منها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم، بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وذكر قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وذكر حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو بها حاجة. كل هذا كان هذا حديث ولا كان رأي العلماء؟ هذا حديث من حديث أبي سعيد أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن يعني هذا يعني نوع من أنواع زيادة العمر، يعني أحد معاني زيادة العمر، أحد معاني زيادة العمر الذرية الصالحة. ثم قال ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله، قال الإيمان بالموت كيف نؤمن بالموت، يدخل في الإيمان بالموت ذكر العبد الموت وجعله على باله، وهو الردم بينه وبين آماله والمفضي به إلى أعماله إلى آخر ما ذكر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرى هازم اللذات، يروى بالذات هازم اللذات يعني قاطعها بسرعة، ويروى هادم اللذات من الموت، هازم اللذات أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وروى البخاري في كتاب الرقاق قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الأول في قبلها أيضا قول علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا من كلام علي رضي الله عنه. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. يعني الشكل الذي هذا فيه يعني استعمال الرسوم الايضاحيه في التعليم، يعني هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام عده مرات، هذا واحد منها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا مع اصحابه فخط خطا مربعا، يعني رسم شكل مربع، فرسم شكلا مربعا، وبعدين داخل هذا المربع رسم خطا طويلا، يعني بادئ من وسط المربع وطويل طالع خارج فوق حدود المربع، يعني بادئ من وسط المربع وخارج فوق حدود المربع. وهذا الخط الطويل اللي في الوسط عن يمينه وعن شماله خطوط قصار، خطوط قصيرة صغيرة عن يمينه وشماله. يجي الشكل اللي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام شكل مربع، وبعدين المربع في وسط الخط طويل خارج، يعني باقي من داخل المربع وخارج إلى خارج المربع. وهذا الخط عن يمينه خطوط قصيرة وعن شماله خطوط قصيرة. ثم قال، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الإنسان، اللي داخل المربع هذا هو الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. الخط المربع هذا هو أجل الإنسان الذي يحيط به، واضح الشكل؟ يعني هو الإنسان هو اللي داخل المربع، وهذا المربع هو عبارة عن أجل الإنسان يحيط به، وهذا الذي هو خارج الخط الطويل اللي هو بادي من الوسط هذا وخارج فوق. قال: وهذا الذي هو خارج أمله. هذا أمل الإنسان. لاحظون الأمل جزء منه داخل حدود الأجل وجزء برا حدود الأجل. ده من أمال الإنسان، منها أمال يعني داخل حدود الأجل ممكن تقع قبل أن يموت، وجزء من الأمال طالع برا حدود الأجل، يعني حيز الأجل والأمال اللي خارج الحدود هذه لم تتحقق. وهذه الخطط الصغار، وهذه الخطط الصغار الأغراض، هكذا عندكم بالأعراض نصها عندي خطأ، وهذه الخطط الصغار الأعراض، والصواب الأعراض، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. يعني الخطوط الصغار هذه اللي هي ايه، يعني زي تصطدم بالامل، يعني الامل حتى الجزء الذي داخل حدود الاجل، يعني الامل جزء منه داخل حدود الاجل، صحيح، اللي هو جوه داخل المربع، حتى اللي داخل المربع لا يسلم، يعني لا يسلم، تاتي الاعراض اللي هي ايه، المصائب والابتلاءات التي تعترض يعني طريق الأمل، فالأمل يعني يتخللها ابتلاءات ومصائب وأشياء وآفات، يعني تعترض طريق الأمل، يعني لا يسير يعني بسلاسة يعني أو بيسر أو كده، تعترض أشياء لغاية لما يجي اللي هو خط الأجل، هذا هو الذي يقطعه تماما، يعني لكن الباقي يعني كأنه يعوقه أو ينقصه. قال: ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح، مما يدخل في الإيمان بالموت، التأهب له والاستعداد لما بعده والمبادرة بالعمل الصالح. وأورد أحاديث شريفة وآيات كريمة في هذا المعنى، مما أورده من الآيات قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلى قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأورد من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، أو إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، يعني ترك الإساءة. رواه الترمذي وغيره. طيب، إلى آخر ما في هذا الفصل. يعني إذا هذه عدة أمور كلها تدخل في الإيمان بالموت، تدخل في الإيمان بالموت. فقال يعني يجب الإيمان بالموت، وفسر المراد بالإيمان بالموت. قال إلى أن قال بعد ذلك: قال: ومنها الإيمان بما من بعده على العباد حكم. الإيمان بما، أي بالذي من بعده، أي من بعد الموت، على العباد حكم من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر. كل من الفريقين، فيستقر كل من الفريقين، يستقر فريق في الجنة ويستقر الفريق الآخر في السعير، كما في الآية الكريمة: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال: وأن كل وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. أو أن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. بعض النسخ يعني هذه الأبيات غير ملونة بالأحمر كعادة عادتي في أبيات المتن، بس هذه الأبيات من ضمن المتن. فما يجب الإيمان به؟ الإيمان بالموت وما بعد الموت، ومما بعد الموت مما يجب الإيمان به ما سيأتي ذكره، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. قال: هذه الأبيات فيها إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. عندنا فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير، وهم الملكان الذين يسألون العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه يقال لها فتنة القبر، وعذاب القبر ونعيمه. فيجب الإيمان بفتنة القبر، ويجب الإيمان أيضا بما في القبر من العذاب والنعيم. قال: تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإن أنكر ذلك بشر النريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة، الذين أنكروا عذاب القبر وفتنة القبر هم يعني من المعتزلة. قال: وحملوا على فاسد فهمهم. هذا الباب مهم جدا، يعني لأنه للأسف الشديد في وقتنا الحاضر ما زال بعض الناس يعني ينكر عذاب القبر، وتجد كثيرا من كتاب والصحفيين وكده ينكرون عذاب القبر، كل فترة يخرج واحد يشكك في عذاب القبر وفي فتنة القبر ويستنكرون يعني الحديث عن ذلك ويقولون كيف القبر يكون فيه كذا وكذا يعني. فذكر هنا شبهات المعتزلة والرد عليها، ثم ذكر أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر. فأما شبهتهم فقال يعني فاسد فهمهم لقول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وفهمهم الفاسد كذلك لقوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طيب وجه استشهادهم بهذه الآيات؟ قالوا في الآية الأولى لابد أن نعرف إيه شبهتهم وكيف نرد عليهم، لأنك ستسمع هذه الشبهات مع بعض المضلين. قالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياء في قبورهم أو في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة. قال الله تعالى قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فقالوا الآن لو هم بعد ما ماتوا وبعدين صاروا أحياء في القبور وبعدين يموتون مرة أخرى أصبحوا إيه ماتوا مرتين، والله تعالى يقول إنهم يذوقون الموت مرة واحدة. طب الشبهة الثانية قال إيه وما أنت بمسمع من في القبور؟ قالوا إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حياً في قبره أو حاساً لم يستقل التشبيه. قالوا كان الميت حياً في قبره لكان يسمع، فكونهم لا يسمعون معناه أنهم إيه غير أحياء. طيب ولهم شبهة من جهة العقل، لهم شبهتان نقليتان ولهم شبهة عقلية. قالوا فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. قالوا الآن قالوا المصلوب هذا لم يدخل قبرا أصلا، ما دخل قبرا، صلب على خشبة وظل مصلوبا عليه لغاية ما فنيت أجزاؤه وذهبت لا عزب ولا سئل ولا حصل ولا رأي مثل. قال والقول لهم بهما مع المشاهدة سفسطة هي الظاهرة، وأبلغ منهم من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها، وأبلغ منهم من أحرق حتى يفتت وزريت أجزاؤه وكذا. قال طيب الذين لم يدخلوا قبور ذكروا هذه الايه النماذج اللي احرق واللي اكلته السباع واللي كذا الى اخره. ثم ناتي الى الجواب على هذه الشبهه، لان هذه الشبهه نقليه وعقليه. فالشبهه العقليه قالوا يعني نحن نرى، قالوا ننظر في القبور ولا نرى فيها لا عذاب ولا حيات ولا مقاطع من حديد ولا اشياء، والذي يصلب والذي اكلته السباع والذي لم يدخل قبرا اصلا. قال والجواب عن الشبهه الاولى اللي هي في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى، قال ان الايه لا تدل على مدعاهم بوجه. في اخر الصفحه يذكر الجواب على الشبهه. قال فانها في صفه اهل الجنه وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون. يعني قال الآية يفسرها ما قبلها وهي في سياق الحديث عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، يعني لا يموتون في الجنة، بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. قال وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها؟ فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه. ثم ذكر ما جاء في الأحاديث من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، كفاحا من غير حجاب، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، أن المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة ويفرش، قال أفرشوه من الجنة، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله بس. قال وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور الخضر، كما روى الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن شهاب الزهري إلى قال عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال الله تعالى فيهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني قال إن أهل الجنة لا يموتون إلى الموتة الأولى، لكن الكفار قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وده رد عليه. قال والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقيمة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة بل هو حاجز بينهما. يعني هناك إيه تفسير ما المقصود بأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ التفسير يقول أمتنا اثنتين الموتة الأولى لو كون الإنسان عدما قبل أن يخلقه الله أو أن يوجده، فهذه الموتة الأولى، ثم الإحياء في الدنيا، ثم الموتة الثانية اللي هي بعد انتهاء فترة الدنيا، ثم الإحياء الثانية اللي هي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هذا رأي يقول هذا تفسير الجمهور. هناك تفسير آخر مقصود أيضا أمتنا اثنتين مش داخل فيها موتة اللي هي العدم هذه اللي قبل، وإنما المقصود من أنهم أحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم اللي هي الموتة اللي بعد الدنيا، ثم أحياهم في القبور ثم أماتهم بعد فتنة القبر. نعم هذا تفسير آخر أيضا يستدل. نعم هذا صحيح ان الموت موته واحده، لا هو قال هنا يعني في اهل الجنه يعني منهم من تبقى ارواحهم يعني حيه منعمه في الجنه، فهؤلاء ماتوا بس موته واحده اللي هي يعني كانت في الدنيا، وبعد ما ماتوا في الدنيا يعني اتصل نعيم البرزخ بنعيم الاخره، لا ليس فيه انكار لعذاب القبر لانه في شان المنعمين يعني في الجنة، فهم يعني أجسادهم في القبور وأرواحهم منعمة في الجنة، فهم ماتوا موتة واحدة فقط، وبعد هذه الموتة يعني ظلت أجسادهم ظلت أرواحهم تتنعم في الجنة إلى أن قامت الساعة فردت أرواحهم إلى أجسادهم وصاروا يتنعمون روحا وجسدا في الجنة. والفريق الآخر الذي هو من الكفار فهؤلاء أماتهم الله موتتين، فقال حتى لو قلنا الموتة الأولى اللي هي موتة العدم ثم الإحياء في الدنيا ثم الموتة اللي هي بعد الدنيا ثم الإحياء في الآخرة، فقال إن فترة البرزخ فترة البرزخ هي حاجز بين الدار الدنيا والدار الآخرة، يعني ولا تتعارض مع ما ورد في عهد الدنيا. طيب. ثم قال أما الشبهة الثانية وهي استشهادهم بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليل تبكيته صلى الله عليه وسلم، قليل اللي هو بئر قديم محفور في بدر جمع فيه جثث المشركين وألقيت بعضها فوق بعض في القليل. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. إذا إيه؟ هم سمعوا. فقال الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع وإنما نفى سماع الاستجابة. يبقى إما يعني أجاب جوابين، الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع من في القبور، لكن هذا لا يعني أن الله تعالى لا يسمعه، يعني هو نفي الإسماع النبي عليه الصلاة والسلام إياه، ليس معناه أنهم لا يسمعون، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء، فالله تعالى يسمع الذين في القبور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع. والجواب الثاني نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم سماع استجابة، يعني سماعا ينتفعون به ويستجيبون به لما يعني للدعوة وللإيمان، إنما يسمعون سماع تبكيت لهم، لأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إذا نفى عنهم نوعا من السماع وأثبت لهم نوعا آخر من السماع، إنهم يعني يسمعون الصوت ولكن لا يقدرون على الإجابة. وقال سبحانه وتعالى قال فإن قبلها يقول يعني فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة إلى آخر إيه ما قال. فهذا الرد على هذه الشبهة. وأما الشبهة العقلية قال فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا. يقول يعني إذا كان الإنسان الحي الذي بجوارك أنت لا تعلم ما يحصل لروحه، فكيف تعلم بما يحصل لروح الميت؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن لا يسمع الناس عذاب القبر، وإلا لو سمعوا لأصابهم فزع شديد وما استطاعوا أن يدفنوا ميتا. قال وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة لأمور غائبة عنا وهي أعلى صفات أهل الإيمان. يعني خلاصة هذا الجواب أن النعيم الذي ينعمه أهل القبور والعذاب الذي يعذبه أهل القبور هذا شيء من الإيمان بالغيب، يعني الذي لا يرى بالعين، ليس معناه أنك تفتح القبر وترى فيه ترى القبر ترى بستانا وحديقة في الجنة والرائحة الطيبة وكان على خلاف ذلك عياذا بالله، فتفتح القبر تجد فيه النار وتجد فيه، فليس المقصود هذا، وإنما يعني هو بقدرة الله سبحانه وتعالى من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فتكون جسد الميت أو ما تبقى منها في قبره وتكون روحه تعذب في سجين أو تنعم في الجنة ولها اتصال بذرات جسده بعد أن تفتت وصار إلى ما صار إليه بقدرة الله تعالى، يصله يعني ما يصله بأمر الله سبحانه وتعالى من نعيم أو عذاب، فهذا كله من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فهذا كان الجواب على الشبهات. بعدها سيذكر هي الأدلة على عذاب القبر والنعيم. أول قول فيا أيها الطالب الحق إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة فألق لها سمعة وأحفظ قلبك ويذكر أدلة كثيرة جدا على إثبات عذاب القبر والنعيم، فنجعلها إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. هو هذا الحسن. هو الآن لم يدخل في أدلة، إلى الآن هو لم يذكر أدلة عذاب القبر والنعيم بعد، هو فقط يجيب على الشبهة، ثم بعد ذلك سيبدأ في صرد الأدلة ومنها الآيات. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى. نواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول، وكان الحديث عن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بفتنة القبر وهي السؤال من كبر ونكير للسلام العبد: من ربك وما دينك ومن نبي؟ المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الكافر أو الفاجر أو المرتاب حسب ما ورد في ألفاظ الحديث فيقول ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا دليت، ويضرب بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض 70 خريطة بعد الله تعالى، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، إلى آخر ما ورد في الحديث. طريقة المعتزلة وأهل البدع دائما أنهم يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه. المحكم هو ما ظهر معناه، كانت دلالته على معناه واضحة وظاهرة، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويأخذون بالمتشابه الذي خفي معناه أو يحتمل أكثر من معنى، فيؤولون هذا المتشابه تأويلا يصادم النصوص المحكمة. يعني هنا تلاحظون في موضوع عذاب القبر عندنا نصوص واضحة جدا، يعني في عذاب القبر مثل في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر السنة. تأتينا نصوص واضحة جلية في إثبات عذاب القبر، تركوا هذه النصوص المحكمة وكما رأينا يعني تمسكوا بإيه إلا الموتة الأولى وما أنت بمسمع من في القبور، رأينا أنها نصوص محتملة لأكثر من معنى وفي دلالتها خفاء، فراح ذهبوا إليها وفسروها تفسيرا يصادم النصوص المحكمة، وأخذوا يدعون أن كل الأحاديث التي وردت في عذاب القبر أنها تعارض القرآن. كيف تعارض القرآن؟ أنها تعارض فهمه الفاسد لآية إلا الموتة الأولى، وهي محتملة لمعاني حقة. يعني لماذا لا نفهم الآيات بالفهم الذي توافق به النصوص الأخرى الواضحة الجلية التي فيها إثبات عذاب القبر حتى تكون النصوص كلها متفقة؟ فهذه طريقة أهل السنة، أنهم يأتون إلى النص الذي فيه اشتباه فيه تشابه ويفسرونه تفسيرا صحيحا توافق به النصوص المحكمة. فالنصوص الواضحة التي فيها إثبات عذاب القبر سيذكر أدلة من القرآن ومن السنة، فنمر عليها يعني مرورا سريعا لأنه ذكر أدلة كثيرة، نمر عليها إن شاء الله. ذكر قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أئمة التفسير: والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب. باسطوا أيديهم يعني بالضرب، وكأن هذا الاستعمال لا زال مستعملا عند أهل العراق يعني يمكن إلى الآن، يقول انبسط فلان وفلان يعني ضرب، صحيح؟ انبسط والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب يعني ضربوه حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال وغضب الرحمن، فتفرق روحه في جسده وتأدى الخلود فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم. فهذا نوع من عذاب القبر، يعني هنا نوع من عذاب القبر، أنهم يعني وهم يحتضرون وهم يموتون والملائكة تضربهم حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم يضربون ويهانون. وعذاب القبر يبدأ من لحظة موت الإنسان واحتضاره، فالكافر يموت وهو تضربه الملائكة. قال: وجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانساهم، هم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ. هذا مثال، يعني الآن الكافر وهو يحتضر بنص القرآن الملائكة يضربونه ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم، والذين حولهم لا يشعرون بهذا ولا يجدون له علامة ظاهرة. قال: غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيء مما يقاسون من الشدائد، فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر إلى آخره كمان. طيب هذا دليل. ذكر دليلا آخر من القرآن قال: وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: هذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث وباتفاق أئمة التفسير، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. فقال اتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين أن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنه يعني المراد به التثبيت عند السؤال في القبر. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا في إثبات البرزخ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الآية أن البرزخ المقصود به هنا عذاب البرزخ بالحياة، يعني لمن أراد الله تعالى تعذيبهم أهل القبور. أصل معنى البرزخ الحاجز بين الشيئين، كل ما يحجز بين شيئين فهو برزخ، كما قال تعالى عن البحرين قال: بينهما برزخ لا يبغيان. دليل آخر قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ذكر في شرح العين على صحيح البخاري قال: فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. قال: وهذا هو تفسير السدي. تفسير السدي أخذ بهذا التفسير حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة. هذا فيه إثبات السؤال في القبر وإثبات الحياة في القبر للسؤال. قال: والآية تحتمل، لكن التفسير المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك أن المقصود به يعني كانوا عدما فأحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم. قال: قال وقال تعالى سنعذبهم مرتين، هذا دليل آخر، قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، بقية الآية قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني التعذيب مرتين غير العذاب العظيم الذي يردون إليه. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن وسعيد وقتادة المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار، لأن يعني الله تعالى قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني المرتين غير العذاب العظيم، فقال المرتان لهم في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار. هذا تفسير مأثور عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية. وقال تعالى دليل آخر قال ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى، أنا فسره بعض الصحابة والتابعين أنه عذاب القبر دون العذاب الأكبر يعني في الآخرة. وقال تعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، من ظاهر الآية أن هذا الشيء وقع وحصل مع أن الآخرة لم تكن بعد، فقوم نوح أدخلوا نارا مع أن هذا الشيء يعني دخول النار التي في الآخرة لم يقع بعد، فما هي النار التي أدخلوها؟ فهي في عذاب البرزخ، يعني عذبوا في عذاب البرزخ. وقال تعالى عن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا أيضا إيه؟ في عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في فترة البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا عذاب دون العذاب الذي يكون في الآخرة. فهذه بعض الآيات الكريمة التي تدل على عذاب القبر. قال روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. تغدو يعني في أول النهار وتروح يعني في آخر النهار، فذلك عرضها، عرضها على النار مرتين. قال وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل، يعني يوم المعراج، يوم المعراج هذا ما زال فترة البرزخ، فترة البرزخ في حق كل إنسان منذ أن يموت إلى أن تقوم الساعة، فالبرزخ هذا أمر نسبي يعني بالنسبة لمن يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا يوم المعراج من مات قبل يوم المعراج فهو في حياة البرزخ، ومن كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فوقت حياته لم يبدأ وقت البرزخ بعد، وفي وقتنا الحاضر مثلا الأحياء الآن لم تبدأ حياة البرزخ في حقيقة، لكن من مات قبلنا فهم الآن في حياة البرزخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم المعراج يعني القيامة لم تقم بعد، هذا ليس عذاب الآخرة، يعني قصة أن ما رأاه من عذاب هذا ليس عذاب الآخرة، وإنما هو عذاب برزخ في حق من ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، مصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. الشاهد يعني أنه إيه؟ فيه ذكر عذاب المعذبون هنا. نعم. أليس في قصة ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زار الجنة ووصف؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار ورأى. نعم. أليس يعني لكن هذا كله قبل القيام، يعني كل ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج من نعيم وعذابه، كل هذا في فترة البرزخ، وهو الذي ينكره أهل البدع وأهل الحديث المسلم. فهل هذا معنى أن النبي إبراهيم عليه السلام وموسى والنبيين يعني في الجنة الآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رآهم في السماء عليه الصلاة والسلام، يعني رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ورأى موسى عليه السلام في السماء السادسة. لكن هو يعني خلاصة ما ورد في الأحاديث والآثار في حال المؤمنين والكافرين أن المؤمن روحه تتنعم في الجنة وجسده في قبره، لكن قبر المؤمن يعني فيه باب مفتوح إلى الجنة بكيفية يعلمها الله تعالى، أن الروح كما قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيعني كيفية ذلك يعني شيء لا يدركه العقل البشري، يعني لأنه من يعني مما لا يعلمه الإنسان. فروح مؤمن تتنعم في الجنة. الحديث الذي مر اللي هو أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة، ورد في حديث آخر أن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة، يعني عموم المؤمنين. وهذا صححه الإمام كثير رحمه الله في تفسير الآية، يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فأورد الحديث وصححه وقال يعني هذا الحديث دليل على أن جميع أرواح المؤمنين ليس فقط أرواح الشهداء أنها تتنعم في الجنة في فترة البرزخ، لكن أرواح الشهداء ورد فيها أنها في أجواف طير، أما أرواح المؤمنين فتسرح بنفسها. فقال يعني كأن أرواح المؤمنين تطير بنفسها، أما أرواح الشهداء فيطار بها. وكلمة طير يعني ليست بالضرورة يعني أنه شيء يطير، يعني ليس بالضرورة أنه طائر من الطيور الصغيرة بحيث الروح تكون محصورة فيها أو محبوسة، وإنما يعني هو تكريم لهذه الروح أنها يطار بها، يعني شيء يحملها ويطير بها، يعني زيادة في نعيم الشهداء. أما أرواح المؤمنين فهي تطير بنفسها فتسرح في الجنة حيث تشاء، وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، ويأتيها رزقها بكرة وعشية بكيفيات يعني الله تعالى أعلم بها. فهذه أرواح المؤمنين، بينما الأجساد في القبور الأجساد تتفتت ومنها تصير ترابا، والله تعالى يعلم أحوال هذه الذرات، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، يعني من سيد الله جسد الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلم ما تنقص الأرض، يعني قال ممكن إنسان يصير ترابا والتراب ده يبنى به جدار، والجدار مش عارف ممكن يأكله حيوان، ممكن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني أين ذهبت كل ذرة وما تحولت إليه وما سألت إليه، كله في علم الله تعالى. كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى أن الروح المؤمن تكون في يعني في الجنة، وما بقي من جسده في قبره. وقدر كل إنسان أيضا يعني من جواب أهل السنة على المعتزلة وكذا في مسألة الغريق والحريق والذي هو المصلوب والذي ليس له قبر، أن قبر كل إنسان ليس بالضرورة يعني قبر بالمعنى الحسي يعني، ولكن المكان الذي يحوي رفاته أيا كان، يعني سواء كان جوف سبع أو جوف حوت أو في السماء ولا في الأرض ولا في أي مكان كان، بقدرة الله تعالى. والكافر عياذا بالله تعالى أرواح الكفار تكون في سجين، يعني عندما يصعد بها بعد وفاتهم لا تفتح لهم أبواب السماء، الجنة فوق السماء السابعة، فأرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء ويلقون من إذا صعد بهم إلى السماء لا يفتح لهم، وتلقى أرواحهم من السماء فتهوي بقولهم أو تهوي به الريح في مكان صحيح، فتهوي يعني أرواحهم وتكون في سجين. ورد هذا في عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن أرواح الكفار تكون في سجين، وأن السجين هو سجن في الأرض السفلى، يعني الأرض التي نحن عليها تحتها أرض وتحتها حتى يعني يوصل إلى السجين اللي هي الأرض السفلى، وهي نار مشتعلة تعذب فيها أرواح الكفار، تكون محبوسة فيها تعذب فيها إلى أن تقوم الساعة. فأرواح الكفار تعذب في سجين، وجسده يعني أو ما بقي منه يكون في قبره، وقبره فيه باب مفتوح إلى النار يأتيه من حرها وسمومها وكذا إلى أن تقوم الساعة. وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني مسألة الأرواح، يعني كان يستفاد من حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما مر بقبر موسى في سيناء قال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر في سيناء، فرأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، لما مر على قبر موسى يوم المعراج رآه قائما يصلي في قبره، بعدين لما ذهب إلى بيت المقدس كان موسى عليه السلام من ضمن الأنبياء الذين يصلون خلفه في بيت المقدس، ولما صعد إلى السماء السادسة وجد موسى عليه السلام في السماء السادسة. فقال العلماء يعني هذه حركة الروح، يعني الروح وهي في الجسد تكون مثل المحبوسة، يعني شيء محبوس في سجن، فإذا مات الإنسان الروح انطلقت، يعني فالروح ممكن في لمح البصر تكون في القبر ثم في السماء ثم في الجنة ثم في كذا، فليس هناك تعارض يعني بين كون الروح تتنقل يعني من مكان إلى مكان وتوجد في مكان، بقدرة الله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم بذلك. نعم. فقال يعني الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو روح موسى عليه السلام، والروح تتشكل بشكل الجسد، يعني الروح لها قدرة على التشكل في الصور، يعني مثل قدرة الجن وقدرة الملائكة على التشكل في صور شتى، فالروح يعني يمكن أن تتشكل في صورة الجسد الذي كانت عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء على مثل صورهم التي كانوا عليها في الدنيا، مع أنه رأى أرواحه، لأن الأنبياء أجسادهم في قبورهم والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فرأى أرواحهم في السماء ووصف صور الأنبياء على نفس صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا، يعني من كان منهم يعني طويلا أو أبيض أو آدم أسمر أو صفة شعر كل منهم ونحو ذلك، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام كل نبي واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كل أكثر الناس به شبها فلان والنبي الفلاني أكثر الناس شبها به فلان، ولما جاء عند ذكر إبراهيم قال أكثر الناس به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب قال ما زلنا في ذكر الأدلة، في هنا من السنة قال في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اليهودية التي قالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال له عليه الصلاة والسلام لا، قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يعني اليهودية قالت لعائشة رضي الله عنها قالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفضل من فتنة القبر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفتن اليهود، إنما تفتن اليهود، وقال لا يعني، ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن كل الناس يفتنون في القبور، بمعنى اللي هو الاختبار والامتحان سؤال الملكين، وأن عذاب القبر حق يعني. فصار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يتعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. هنا شبهة وجوابها أو إشكال وجوابه، وهو أن آية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا آيات مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث المرأة اليهودية هذا في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد هجرته كان لا يعلم بأمر عذاب القبر حتى أوحى الله تعالى إليه أمر فتنة القبر وعذاب القبر، فحينئذ أقر به. فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بعذاب القبر مع أنه نزلت عليه آيات في مكة تثبت عذاب القبر؟ فهذا إشكال. أجاب عنه الإمام ابن كثير رحمه الله قال الجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلن يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال أن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه. قال وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما يفتن يهود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنكر يعني عذاب القبر في حق المشركين، يعني حتى في لما سألته عائشة رضي الله عنها في أول الأمر، ولكن كان يعني إما أن يقال إنه كان يظن أن ذلك خاص بهم وأنه لا يتعرض له المسلمون، ثم أوحى الله تعالى إليه أن المسلمين يمتحنون في القبر أيضا، وأنه من المسلمين من يعذب في القبر، فهذا علمه بعد ذلك. فإذا لا تعارض بين كونه صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آية وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وبين كونه يعني خفي عليه أن بعض المسلمين يعذبون في القبر، لأن هذا في حق المشركين. وكذلك كما ذكر الجواب الذي قبله أنه في عرض الأرواح، يعني ليست الآية الصريحة في ذكر القبر، ولكن يعني في أن الأرواح تعرض على النار غدوا وعشيا، ليس فيها ذكر القبر يعني، لكن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تفصيل ما يكون في القبر. قال فصل وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر، ورواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، قال منهم أنس وابن عباس والبراء وعمر وابنه وعائشة وأسماء وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو سعيد، قال وعثمان وعلي وزيد وجابر وسعد بن أبي وقاص وآخرين، عد جمعا غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ثم أخذ يسرد أحاديثهم، يعني فمنها مثلا حديث أنس رضي الله عنه، هذا في البخاري، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يعني زيادة في نعيمه يرى مقعده في النار الذي كان معدا له لو كفر. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى يقدر إيه؟ يعني ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا من أهل الجنة لكن الله تعالى قدر يعني جعل له مقعدا في النار كان معدا له لو كفر لدخل هذا المكان، فيرى مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. دائما الباء تدخل على المتروك، يعني في هذا متروك ومأخوذ. أبدلك الله به يعني بالمقعد الذي في النار، هذا الذي ترك وذهب، والذي تأخذه مقعد في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. أما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. قال فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني فقط الإنس والجن لا يسمعون هذه الصيحة، لكن تسمعها الدواب. لذلك يعني مرات تنفر الدواب عند القبور، يعني الكهائن ربما نفرت كأنها يعني فزعت من شيء، فيسمعها الله سبحانه وتعالى صيحة الكافر إذا وضع البقر. قال وروى مسلم عن قتادة وزاد فيه قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قدره 70 ذراعا يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. المؤمن يوسع له في قدره ويصد له. قال ولهما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من عذاب القبر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ففي صحيح البخاري عن البراء قال إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم. ثم ذكر رواية الإمام أحمد لحديث البراء فيها تفصيل أطول يعني من رواية الصحيحين، الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يعني عند القبر وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. كانوا في جنازة رجل من الأنصار رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وكان معه عود يعني يدق به في الأرض كهيئة المفكر يعني أو المطرق يعني بفكره وببصره، فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر 2 أو 3. ثم قال العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال هكذا عندك والإقبال وإقبال إلى الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، يعني طيب من طيب الجنة، حتى يجلس منه مد البصر إلى يعني أن ساق الحديث يعني حديث طويل، وفيه يعني أن المؤمن هي في قبره بعد أن يجيب الملكين يفسح له في قبره مد البصر يعني على نهاية ما يرى ببصره. أمر بين الحديث الذي قبله 70 ذراعا. ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. هذا كله في القبر في نعيم القبر. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم ذكر حال الكافر عياذا بالله تعالى، وذكر فيه أنه بعد ذلك ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك إلى آخر الحديث. وفيه أيضا ضرب الكافر في مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراب، فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، قال البراء، ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار. رواه أحمد، وفي ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا المعنى، يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله. يعني أخذ يسرد أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عذاب القبر وحديث كل منهم، فهذا يبين أن حديث عذاب القبر متواترة، ليس كما يزعم من أنكروها يقول أنها أحاديث أحاد وتعارض القرآن. يعني أصل أحاديث أحاد هي لا تعارض القرآن، ويجب الإيمان بها، ويجب تفسير الآيات بما يوافقها، لكن فما بالك لو هي أحاديث متواترة كما هي مرة بكم. فيمكنكم إن شاء الله الاطلاع عليها إلى أن قال بعد ذلك والبعث والبعث والنشور، يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والإيمان بالنشور، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله صلى الله عليه وسلم. ممكن بعد صلاة العشاء نأخذ فرصة أصول الفقه كده نصف ساعة إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.